بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. أيها الأحبة الكرام، ما أجمل وألذ وأطيب أن تعيش في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وتنظر إليه صلى الله عليه وسلم وهو يعامل أبناءه ويعامل نساءه. إن الرحمة والعشرة الحسنة تتجلى في هذه الشخصية الفذة الفريدة التي لا نظير لها في العالمين. فرسول الله هو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتوجه الكلام الآن إلى هؤلاء اللاتي امتن الله عز وجل عليهن بمجاورة رسوله، أن يكن تحت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما جاءت المرأة الواهبة التي وهبت نفسها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنها قالت يعني ما أقل حياءها، فقال هي خير منك. عرضت نفسها على رسول الله، هذه امرأة غالية همتها عالية، عرضت نفسها على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، أنتن في منزلة عالية، تسمعن الوحي من رسول الله، ينصحكن مباشرة، تعاشرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنزلتكن منزلة أخرى. إن اتقيتن، حصلت هذه التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى، الله عز وجل يحثهن على هذا، فلا تخضعن بالقول، وكما يقول بشار بن برد، والأذن تعشق قبل العين أحيانا. أحيانا أنت تسمع امرأة ترقق الكلام في الهاتف أو ما سوى ذلك. ولذلك أنا والله أتعجب، أشد العجب يا جماعة من هؤلاء النسوة التي يبرزن، يقول لك تسجل برنامج بصوتها أو تخرج على الفضائيات أو تكون سافرة أمام الرجال. يا جماعة ما هكذا ينبغي أن يكون الأمر. إن كان الله عز وجل أمر أشرف النساء وأطهر النساء وهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، امرأة قد تكون قبيحة جدا، قبيحة الخلقة، لكن صوتها فتنة، فتنة عظيمة تفتن، لأنها تضطر إلى أن ترقق الصوت. فلذلك قال فلا تخضعن، خضع بالقول، ترقيق القول، حتى يعني فيطمع يحصل هذا. حتى إنسان حتى لو لم يكن في قلبه مرض من نفاق أو شهوة أو ما شابه قد يميل، فتكونين أنت سببا في هذه الفتنة. لا ينبغي لك أبدا، إذا خرجت فاخرجي وأنت تفلة، إذا كلمت الرجال فلا تكلمهن بخضوع وترقيق صوت ونوع من أنواع السيولة التي تتسبب في ميل قلب الرجل. اتقين الله يا نساء المؤمنين في قلوب الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا كلام عظيم جدا، ما يقال، قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذا كلام فصل، كلام منتهي. لا تقول لي، بعضهم يقول لك لا أنتم تفكرون بنصفكم الأسفل كما قال المجرم الأفاك الذي اتهم بعشرات العلاقات النسائية الفاسدة. الرجل رجل والمرأة مرأة، ولا ينبغي أبدا أن يوضع هذا بجوار ذاك إلا بضوابط حدها الله عز وجل وحدها رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال، هذا خطاب موجه لمن؟ لعائشة، وموجه لسودة، وموجه لصفية، وموجه لجويرية، وموجه لحفصة. فلا تخضعن بالقول، النساء الكاملات الكبيرات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم حين طلق حفصة بنت عمر أمره الله عز وجل بأن يراجعها كونها امرأة من أهل الجنة، امرأة من أهل الجنة. راجعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فلا تخضعن بالقول، تخضعن بالقول وأنت تبعين وأنت تشترين، ولا سيما الهاتف إذا لم يكن الرجل قد رآك. فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. المرض هذا من نفاق أو الشهوة الحرام. وقلنا قولا بعيدا، قال وقلنا قولا معروفا، يعني بعيدا عن الريبة، بأن يكون جدا لا هزل فيه بقدر الحاجة. لا تمزح المرأة مع الرجال الأجانب. تأتي الإحصائيات بأن كثيرا من الموظفات التي تكون بجوار الرجال وفي خلطة بجوار الرجال، كثير منهن تطلق وتتزوج. تطلق لماذا؟ هو يسمع منها قولا رقيقا وتسمع منه قولا رقيقا. هذه فتنة عظيمة. الرجل يرى امرأته في بيته على كل الأحوال، يراها وهي مستيقظة من النوم، وهي غير واضعة لبعض هذه الأشياء التي يعني تغير هيئتها وتحبب زوجها إليها، يراها ربما في ثياب المهنة، ثياب البيت، ثم يذهب إلى هذه التي تذهب إلى عملها وقد استجمعت وسائل الجمال أجمع، فتميل نفسه إليها وتميل نفسها إليه، وتضطر إلى أن تخضع له بالقول، وليس العجب أن تخضع النساء في هذا الزمن العجيب بالقول، لكن العجيب أن الرجال أصبحوا يخضعون بالقول. رجل رقق، أنت الآن كما قلت لبعض الإخوة، نحن نحتاج في هذه الآونة إلى أن يعرف الرجل أنه رجل. يا أخي أنت رجل، اتسم بصفات الرجولة، اجعل نفسك رجل وكن رجلا يا أخي. أنت رجل، لا تقف أمام المرآة بالساعة والساعتين وتظل تضع بعض الأشياء الأصباغ. ورأيت أسمع أشياء عجيبة جدا، يعني رجال تفعل هذا وأنت امرأة أنثى، أنثى حقيقية تصف بصفات الأنوثة. والأنثى مع غير زوجها إنما هي رجل مكتمل مع غير زوجها وغير محارمها، فإذا دخلت إلى زوجها رأى منها إن كانت من الصالحات ما لا يرى أحد، ما لا عين رأت. هكذا ينبغي أن يكون نساء المؤمنين. قال الله تبارك وتعالى: فلا تخضعن بالقول. صارت مصيبة من أعظم المصائب. فلا تخضعن بالقول، تسجل تسجيل، تتكلم كلاما رقيقا فيه ترقيق للصوت فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلن قولا معروفا بعيدا عن الريبة، وقرن في بيوتكن، في بيوتكن. ويعجبني جدا كلام الشيخ كشك عليه رحمة الله، أذكر له في خطبة من خطبه قال: يا معشر النساء، والله لقد من الله عز وجل عليكن منة عظيمة حين قال: وقرن في بيوتكن، ولو نزلت فينا معاشر الرجال لكنا أسعد الناس به. تخيل أن ربنا يقول لك قر في بيتك، يا سلام نعمة. واحد يقعد في مكتبته كده، يجلس في مكتبته بعيدا عن الناس وبعيدا عن الصخب، ويعني كما يقال يصيب نهمته من العلم والبحث العلمي والمكوث بين هذا الجمال والجلال بين الكتب. وقرن في بيوتكن، أمرهن بالاستقرار في البيوت وألا يخرجن إلا لضرورة. قال: ثبتن في بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. تبرج الجاهلية أن تبرز المرأة، وكان لهن في التبرج أشياء، يعني تبرز صدرها أو تبرز ساقها، تكشف ساقها أو تكشف صدرها، أو تتزين زينة معينة لتتعرض للرجال وتستميل الرجال. قال: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وما أحوال تبرج الجاهلية الأولى؟ عظيم جدا. إذا نظرت إلى هذه الآية ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ونظرت إلى تبرج نساء هذا العصر، ما أظن أن امرأة ولا رجلا من العصر الأول كان يمكن أن يتصور ولا يخطر بباله هذا التبرج الذي نراه في الشوارع. والله لا يمكن أبدا، لا يمكن أن يتصور أحد هذا أبدا. وإنني والله أتساءل أحيانا وأقول إذا وقعت عيني على مثل هذه النساء، أقول: هذه خرجت من بيت فيه رجل، رجل يعني فيه دم، فيه حمية، يخشى على عرضه، خرجت بهذا؟ خرجتي خرجي متسترة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وليخرجن تفلات، تخرج تضع عطرا ربما جاب الشارع كله، وتضع أشياء وتكشف عن لحمها وتلبس لباسا ضيقا. والحجاب الشرعي ينبغي أن يكون متوفرا فيه بعض الشروط، الشروط المعروفة، يكون واسع، فضفاض، ألا يشف، ألا يكون لاصقا بالجسد، ألا يظهر الشعر، ألا يظهر الرقبة. هذا هو الحجاب الشرعي الذي ينبغي أن تتسم به نساء المؤمنين. مصيبة عظيمة جدا جدا جدا. ولك أن تتخيل أن هذه المرأة تبوء بإثمها ويبوء وليها بإثمها، فهو الذي سمح لها، فالله عز وجل جعل له الولاية عليها، ثم تبوء بإثم كل من تفتنه. هذه المرأة لا تدري ماذا تفعل بالرجال، هذه تعصف بقلوب الرجال، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وتوقعهم في العنت والمشقة. ولذلك قال: وقرن في بيوتكن. ولو قرت المرأة في بيتها لصلح المجتمع، تقر في بيتها فتبر زوجها وتربي أولادها وتحسن التبعل. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الله عز وجل: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. أقمنا الصلاة كما أمركن الله عز وجل. إقامة الصلاة ليس معناها أن تصلى بالصورة التي نراها في بعض المساجد من بعض الناس، لكن إقامة حقيقية. ولو أقام الناس الصلاة لصلح حالهم. إن الصلاة، الصلاة المقامة قياما حقيقيا، تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر. وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. لماذا؟ لهذا السبب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، الرجس عموما، الذنوب والمعاصي أهل البيت، ويطهركم تطهيرا. فهذا هو السبب